كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذا القصص من قصه علينا الله جل جلاله على من نزل هذا القصص على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو إذن يقرر أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن علينا أن نطيع الله ورسوله فيما يأمران به وينهيان عنه إذ هذه الطاعة تكسبنا سعادة الدنيا والآخرة هذا القصص هو القصص التالي في هذه السورة قصة تعالى قصة موسى مع فرعون وقصة إبراهيم عليه السلام مع الكنعانيين وهو يقص لنا قصة نوح عليه السلام مع قومه ونذكر أن نوح عليه السلام أول الرسل وقيل إن إدريس عليه السلام كان قبله والفترة الزمنية ما بين نوح وآدم ما هي طويلة لا تزيد على 1000 سنة نوح عليه السلام أرسله الله رسولا إلى قوم يعبدون الأصنام وسبب عبادتهم لتلك الأصنام هو أن رجالا صالحين كانوا في الزمن الأول أيام أجدادهم الأولين وهم يغوث ويعوق ونسر وسواع وود 5 رجال صالحين جاء ذكرهم في سورة نوح عليه السلام إذ قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قالت العلماء وهو يروى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء كانوا عبادا صالحين فلما توفاهم الله بآجالهم قال بعضهم لو نضع على قبورهم صورا تماثيل لهم كلما رأيناهم دفعونا إلى ذكر الله وحملونا على طاعة الله وهذا من تحسين الشيطان وتزيينه فوضعوا على كل قبر صورة لصاحب القبر مضى الجيل الأول 100 سنة الأولى وجاء الجيل الثاني فاتخذوهم آلهة يعبدونهم كما يعبد الله يحلفون بهم يعطفون حولهم يذبحون لهم ينذرون لهم يدعونهم يستغيثون بهم آلهة من جملة آلهتهم. فلما حصل هذا وتنبت الناس أكرمهم الله بإرسال رسول لهم هو نوح عليه السلام. فهو تعالى يقول كذبت قوم نوح لما أرسلهم لما أرسله إليهم أمرهم بأن يعبدوا الله عز وجل وحده وأن يتخلوا عن عبادة هذه التماثيل والأصنام وأن هذه العبادة محرمة وممنوعة وأنها شرك بالله عز وجل. فردوا دعوته ولم يقبلوها وستسمعون ما قالوا له. قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين وهم نوح فقط لكن من كذب رسولا يعتبر مكذبا بكل الرسل من كذب رسولا واحدا يعتبر شرعا مكذبا بكل الرسل. فالذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى يعتبرون كافرين مكذبين بكل الرسل لا ينفعهم ايمانهم بموسى او بعيسى او بابراهيم والله ما يشديهم شيئا. مرة ثانية لما قال المرسلين وهم رسول واحد ليعلمنا عز وجل أنه يجب علينا الإيمان بكل رسول وأن من كذب رسولا يعتبر شرعا مكذبا بكل رسول لأن هذا رسول الله كذبت به إذا كذبت كل رسل الله سبحانه وتعالى. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. الأخوة هنا نسبية إنسانية ليست أخوة دين وملة. هو مسلم وهم كافرون هو موحد وهم مشركون ما هذه الأخوة؟ أخوة نسب إذ هو من قبلهم ومن بينهم أمه وأبوه منهم فهذه الأخوة معلومة. وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم أي من قبيلتهم ليست أخوة الدين وإسلام. إذ قال لهم أخوهم نوح عليه السلام ألا تتقون ألا تتقون الله أما تخافون عقابه أما تخشون عذابه كيف تعبدون غيره كيف تعطفون حول هذه الأصنام كيف كيف كيف ما لكم. يدعوهم إلى التوحيد إلى أن يعبدوا الله تعالى وحده. ألا تتقون تقون أنفسكم غضب الله عليكم وسخطه عذابه الذي ينزله بكم لأنكم عبدتم غيره التفتتم إلى غيره وعبدتم سواه. هذه موعظته هذه كلمته. ألا تتقون إني لكم رسول أمين أعلمهم بأنه رسول الله إليهم وأنه أمين على رسالته والله ما يزيد فيها ولا ينقص منها أبدا كما أرسله الله يبلغ. لا تتهموني بشيء فإني أمين في رسالتي الذي أوحاه الله إلي وأمرني بإبلاغكم إياه أبلغكم إياه وإني لأمين في هذا. لا تتهموني بزيادة ولا بالنقصان اسمعوا واستجيبوا. فاتقوا الله خافوا ربكم خالقكم اتقوا الله. وهم يؤمنون بالله ولكن عبدوا معه الأصنام والأوثان. فاتقوا الله أي خافوا فأطيعوا فلا تعبدوا غيره تجيبوا لدعوتي واقبلوها وهيا نعبد ربنا مع بعضنا البعض لنكمل ونسعد في دنيانا وآخرتنا. لما هذا الإصرار على هذه العبادة الباطلة؟ فاتقوا الله وأطيعوني فيما آمركم به وأناكم عنه لأني أتلقى من الله الأوامر والنواهي وأبلغكم إياها فالله يأمركم بواسطتي وينهاكم كذلك. إذن فالطاعة لي أطيعوني وهي طاعة الله عز وجل. أطيعوني فيما آمركم بفعله من الطاعات والعبادات المزكية للنفس المطهرة للروح البشرية، وفيما أنهاكم عنه من الشرك والمعاصي ومن كل ذنب من شأنه أن يخبث أنفسكم ويهبط بكم من درجة الكمال إلى درجة النقصان. وقال لهم: وما أسألكم عليه، أي على البلاغ الذي يبلغكموه عليه من أجر، أي أجرا، ما أطلب منكم أجرا أبدا على دعوتي لكم. أبين لكم الليل والنهار وأعرضكم بالحق وأدعوكم إليه مجانا، لا أسألكم عليه من أجر. وهنا قالت العلماء في هذا دليل على أن الداعي إلى الله ليعبد لا ينبغي أن يتقاضى أجرا على دعوته، يدعو الناس مجانا، لا يقول هات ريال أعلمك الصلاة أو اسمع كذا وأعطيني كذا. وهذا خبر الله عز وجل عن عبده ورسوله نوح عليه السلام، ونوح بلغ هذا عن الله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر، وأمر أن يقول هكذا، أي على البلاغ: إن أجري إلا على الله رب العالمين، ثوابي وجزائي على الذي هو رب العالمين يتولى إعطائي ويعطيني، أما أنتم خذوا أموالكم وما عندكم، لا أسألكم مالا ولا أجرا أبدا، أجري على رب الذي أرسلني إليكم وبعثني إليكم وكلفني بدعوتكم إلى أن تعبدوه وحده لتسعدوا وتكملوا. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. من رب العالمين؟ الله جل جلاله، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الحيوان، كل العوالم من خالقها، من موجدها، من مالكها، من ربها؟ الله هو رب العالمين، ونحن من جملة العالمين فهو ربنا عز وجل. ثم قال لهم: فاتقوا الله وأطيعوني. كرر القول 1000 سنة إلى 50 عاما، ما هي أمسية كهذه، 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعو بها للدعوة: اتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله وأطيعون. وضربوه ورفسوه وفعلوا العجب معه وهو صابر، والله يأمره بالصبر والثبات. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. إذن فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله، خافوه، فاعبدوه وحده ولا تشركوا به، وأطيعوني فيما أمركم به وينهاكم عنه، لأنها أوامر الله ونواهيه، بها تكملون وتسعدون، وإلا أنتم هامج وضائعون في الأرض. هنا أجابوه، ماذا قالوا؟ قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ كيف يكون هذا؟ أنصدقك ونؤمن بك ونمشي وراك واتبعك أسافل الناس وأراذلتهم من الفقراء وما إلى ذلك؟ هذه قالتها قريش، كفار مكة للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما نستطيع أن نجلس معك يا محمد حتى تطرد بلالا وصهيب وعمار وفلان وفلان، كيف مكانتنا عالية ونجلس مع هؤلاء الفقراء؟ اطردهم. ولم يسمح الله تعالى له بذلك، أهم أن يفعل، ولكن ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي. فنوح قالوا له: كيف نؤمن بك واتبعك الأرذلون ونحن أغنياء وكبراء وعظماء وما إلى ذلك؟ من يقول هذه الكلمة والله لإبليس هو الذي ينفخها في صدورهم وينطقون بها، هو الذي يحملهم على هذا، وإلا ما قالوا هذه الكلمة. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، جمع أرذل ساقط هابط فقير مسكين. إذن قال عليه السلام وما علمي بما كانوا يعملون، ما عندي علم عن عملهم، أنا آمنوا بمشى ورائي واتبعوني وهم مؤمنون بي، لا نعرف ما لا حدث لهم ولا ما فعلوا بالليل ولا بالنهار، ما لي مسؤول عنهم أنا حتى تسمونهم بالأراذل أو الساقطين. وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، إن حسابهم إلا على ربي هو الذي يجزيهم بأعمالهم إذا كانت سيئة أو فاسدة، ويجزيهم بإذا كانت صالحة. لا تحملوني عن هذه المسؤولية، أنا دعوتكم إلى أن تدخلوا في الإسلام وتعبد ربكم لتكمل وتسعدوا، لا تحتجون بكون أتباعي ساقطين أو أراذل أو فقراء، ما أنا بمسؤول عنهم، حسابهم على الله لو كنتم تشعرون وتعلمون. ما تتخذون هذه حجة على أن لا تؤمنوا ولا تسلموا. يروى أن سفيان الثوري قال له أحد الناس امرأة زنت وولدت وقتلت ولدها، ما تقول؟ قال كما قال أقول كما قال نوح، إن حسابها إلا على ربي لو تشعرون، ما نحكم بعذابها ولا بسعادتها، إن حسابها إلا على ربي لو تشعرون، ما نعلى نوحاتها حتى تقولون كذا وكذا. فنوح عليه السلام قال لهم إن حساب أتباعي المؤمنين على الله عز وجل، ما أنا الذي أجزيهم حتى أحاسبهم. ثم قال وما أنا بطارد المؤمنين، وما أنا بطارد المؤمنين من حولي، دعهم يكفون حولي يمشون معي يأكلون معي يصلون معي، ما نطرد أحد منهم أبدا، ما أنا بطارد لهم، آمنوا أو لا تؤمنوا. أيأسهم كما أيأس الله عز وجل المشركين من مكة، ولا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة العشي، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحق، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما أنا بمسؤول عن هدايتكم، أنا مسؤول عن إبلاغكم وتعليمكم وبيان الطريق لكم، أما كونكم تقبلون أو ترفضون ما أنا بمسؤول عن هذا. وما أنا بطارد المؤمنين. ومن هنا يجب على الدعاة إذا التف حولهم فقراء وفقراء مهاجرين ما يقول لهم الأغنياء طردوهم من حولكم حتى نفعل كذا وكذا، ما يستجيبون. قدوة بمحمد ونوح عليه السلام. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين، ما أنا إلا نذير مبين، مبين النذر، النذير هو الذي ينذر الناس أن يخوفوا من عواقب الشرك والفسق والفجور، يحذرهم عواقب السلوك المنحرف والمشي الفاسد. ما أنا إلا نذير مبين فقط، ما أنا بمسؤول عن هدايتكم، إذ لا يهدي إلى الله ولا يملك الهداية إلى الله، والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وإنما مهمتي أن أقول أعبد الله اتقوا الله أطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه من قبل ربكم، هذه مهمتي، أما أن أهديكم أو فأنا لا أقدر على هذا. إن أنا إلا نذير مبين. أجابوه ماذا يقولون؟ قالوا لئن لم تنته يا نوح ينتهي عن ماذا؟ عن هذه الدعوة. وهذا الصياح وهذا كلام لئن لم تنتهي عن دعوتك نترك آلهتنا ونلتف حولك ونمشي مع الفقراء لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين ممن نرجمهم بالحجارة ونقتلهم. فالأولون كانوا يقتلون بالحجارة ما في سكاكين ولا سكيوب الحجارة يرجمون حتى يموت. بعد هذا الكلام الطيب المبارك الذي سمعناه قالوا لئن لم تنتهي وآلهتنا وعزتها يحلفون بها لئن لم تنتهي يا نوح عن ماذا؟ عن دعوتك إلى ترك آلهتنا وعبادة ربك وحده لتكونن من المرجومين الذين يرجمون بالحجارة حتى الموت. هكذا واجهوا نوحا عليه السلام بما أجابهم قال ربي إن قومي كذبوني وقل كذبوني فقط بدنيا إن قومي الذين أرسلتني إليهم كذبوني ما صدقوني ماذا نصنع. هذه شكوى رفعها نوح إلى ربه ليحكم بهم أو فيهم بما يريد. هذه الشكوى بعد آية السنة إلا 50 عاما ربي ماذا إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. آية السنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم لما ضاقت السبل وامتلأت الطرق ما بقي طريق فزع إلى الله فقط ليهلك. فافتح بيني وبينهم فتحا انصني عليهم ونجني ومن معي من المؤمنين. وكل المؤمنين حوالي 180 رجل وامرأة كل من آمن به قرابة 83 رجل وامرأة وطفل وطفل أيضا ما هو كلهم كبار. أرأيتم لو كان الدعاة يصبرون هكذا نوح ما بقي فاسق ولا فاجر في بلاد المسلمين لكن ما بقي صبر. فافتح بيني وبينهم فتحا قويا مبينا صريحا عاجلا ونجني ومن معي من المؤمنين أي أهلكهم ونجني أنا ومعن ما تهلكني معهم لو نزل عذاب من السماء قد يهلكون معهم. فهود عليه السلام قال ارحل بأسرتك والمؤمنين. ثمود كذلك لما يخرجون من البلاد تنزل العقوبة بهم. فنوح عليه السلام قال ونجني ومن معي من المؤمنين. قال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. استجاب الله دعوته ما دعا عليهم بالهلاك أبدا لا في المئة الأولى من السنين ولا 200 ولا 300 ولا 800 سنة إلا عند قرب الهلاك. قال ربي افتح بيني وبينهم وهو صابر. الفلك تعرفون السفينة والمشحون المملوء بماذا؟ مملوء بالحيوانات. أولا البشر حوالي 80 نيف 80 رجل معه طفل وباقي ذلك أنواع الحيوانات أمره الله أن يدخل في هذه السفينة. ومن عجيب قصته لما كان يسمع السفينة يمرون به يسخرون منه يا نوح هذه تحملها إلى البحر وتحمل البحر إليها تأتي بالبحر إلى هذه السفينة أو تحملها أنت تحطها في البحر يمحكون. وإذا مروا به يستهزئون ويسخرون. إذن قال تعالى مخبرا عنه فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون المملوء ثم أغرقنا الآخرين. ثم أغرقنا الآخرين. والله ما نجا رجل ولا مرأة من البشرية كلها في كسفتها إلا الذين في السفينة. وجاء في قصته في سورة هود عليه السلام أن ولده كنعان أبى أن يركب السفينة وسخر واستهزأ وحاول معه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا ما رحم الله. فحال بينهم موج فكان من المغرقين. هذا بالنوح هلك مع الهالكين. إذن قال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد أي بعد ذلك الباقين. أصحاب السفينة فقط نجوا, من عداهم من البشرية كلها هلكوا. ما كانت البشرية مثل اليوم, اليابان والصين والأمريكان وأوروبا كانوا مجموعين في الشرق الأوسط عدد بسيط مو كما هم اليوم. لأن آدم عليه السلام فين عاش؟ عاش هنا في الشرق الأوسط وأولاده ما انتشروا بعد, لأن الزمن ما بين نوح وآدم قرابة 1000 سنة كما يقول أهل العلم, ما هو زمن طويل. فالبشرية كلها أرسل إليها الموجودة في ذلك الوقت فكفرت والعياذ بالله تعالى وأصرت على عبادة الأصنام. إذن فأغرقهم الله أجمعين إلا نوحا ومن معه من المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين الباقين. ثم قال تعالى بعد نهاية القصص ختمه بقوله إن في ذلك الذي سمعتم من هذا القصص من هذه الأحداث العظام في هذا ماذا؟ آية علامة والله أكبر من الشمس تدل على ماذا؟ على أنه لا إله إلا الله, أي لا يستحق أن يعبد في الأكوان إلا الله, وأن محمدا رسول الله حقا وصدقا, وأن عبادة الله وحده منهية, وأن الكفر والشرك به مهلك والعياذ بالله تعالى. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. تكرر هذا بعد كل قصة يقول تعالى إن في ذلك لآية يا رسولنا لو كان قومك يبصرون ويشاهدون, ولكن مع الأسف أكثرهم لا يؤمنون لأن الله كتب هذا عليهم. وبالفعل المراد بهم الطغاة الجبابرة المتمردون في مكة, أبي جهل عقبة بن معيط الأخنس بن شريق فلان فلان أكثرهم ما آمن. وهذا كلهم في بدر, في بدر, بدر كان اليوم. بعض الأبناء قالوا لي نبه الإخوان إلى بدعة بدر هذه, أنا ما كنت أسمع بها والله حتى اليوم, ما عرفنا عنها لا في السنة ولا في الفقه ولا أبدا. وغزوة بدر كانت في رمضان وكذا, كون يوم الانتصار كان هذا اليوم مثلا 17 أو 18 يوم كالأيام كلها. لكن يقال في ناس يبتدعون بدعة ويذهبون الليل إلى بدر كذا قالوا ويفعلون ويقولون, اللهم إنا نضر إليك من هذا, والله لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة ولا على أسنة فقهاء المسلمين على اختلاف المذاهب. فهي بدعة ابتدعها الضلال والجهال. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن ربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو العزيز الغالب الذي لا يغالبه غالب ولا يغلبه غالب, الذي لا يمانع في شيء يريده, فهو ينتقل من الجبابرة والطغاة والكفر والظلم والفسق والفجار لقدرته عليهم والرحيم يرحم أولياءه وعباده المؤمنين. فقد أهلك الكافرين مع نوح ورحم من المؤمنين. وهذه صفاته عز وجل عزيز ذو انتقام من الجبابرة والطغاة والكفار والمجرمين، رحيم بالضعف والمؤمنين. اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين. نسمعكم شرح الآيات من الكتاب. يوقف إذن مع هداية العلم. أرجو أن يكون السامعون والسامعات فهموا هذه القصة، أرجع إليها في القرآن الكريم تفهمون هكذا مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن من كذب رسولا فكأنما كذب كل الرسل. فما قدمنا هذا، من كذب رسولا محكوم عليه بتكذيبه بكل الرسل، لأن الله قال كذبت عاد كذبت قوم نوح المرسلين، وهم نوح فقط، لأن من كذب رسولا يعتبر كذب كل الرسل وهو كذلك. نعم. قال بيان أن من كذب رسولا فكأنما كذب كل الرسل. أين؟ وذلك باعتبار أن دعوتهم واحدة، لأن دعوة الرسل واحدة أن يعبد الله وحده ويطاع في أمر ونهي، والله ما تختلف، كلها دعوة إلى أن يعبد الله وحده بما شرع ويطاع في الأمر والنهي لإسعاد الناس وإكمالهم. نعم. ثانيا إثبات أخوة النسب ولا تعارض بينها وبين أخوة الدين. إثبات أخوة النسب ثباتٌ ولا تعارض بينها وبين أخوة الدين. ثباتٌ كتبت مرة رسالة وقلت إلى كل أخ شيعي، قالوا كيف تقول أخ إخوان في الشيعة إخوان في الإنسانية والدين. هكذا. ثالثا عدم جواز أخذ أجرة على دعوة الله تعالى ووجوب إبلاغها مجانا. وجوب إبلاغ دعوة الله عن من وجبت هذه الدعوة على المسلمين، ما ينجو إلا النساء والأطفال والعجز والضعفاء، أما الأقوياء أرباب المال أرباب العلم أرباب كذا والله لمسؤولون عن نشر دعوة الإسلام في الأرض، إذ هم ورثة محمد وخلفاؤه، فيجب أن نبلغ للدعوة للصين واليابان والأمريكان وأوروبا إفريقيا للعالم بأسره، نحن والله المسؤولون، يجب أن نبلغها حتى يعبدوا الله وينجوا ويكملوا ويجهدوا، أو تقوم الحج عليهم فيحترقوا ويهلكوا، ويجب الدعوة. نعم. رابعا وجوب التقوى لله تعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجوب تقوى الله عز وجل، مرة ثانية يا مستمعي الكرام، تقوى الله هي الخوف منه الذي يحمل على طاعته بفعل أوامره وترك نواهيه، وهنا يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف أوامر الله وهي عشرات ومئات، وأن يعرف ما نهي الله وهي كذلك، ومن هنا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لن تكون ولي الله وأنت ما تعرف ما يحب ولا ما يكره، لن تكون ولي الله يا عبد الله إلا إذا عرفت ما يحب ففعلته وعرفت ما يكره فتركته، بذلك تتم لك الولاية. ما اتخذ الله وليا جاهل إلا علمه، واطلب العلم تصبح ولي الله. نعم. خامسا لا يجوز طرد الفقراء من مجالس العلم ليجلس مجالسهم الأغنياء وأهل الجاه. كما قدمنا لا يجوز طرد الفقراء من مجالس العلم، لا في المساجد ولا في البيوت ولا في المدارس، يجب أن لا يطردوا، بل يؤمروا ويطلب منهم أن يحضروا مجالس العلم. ثالثا بيان سنة أن الظلمة والطغاة إذا أعيتهم الحجج يلجأون إلى القوة. بيان سنة ربانية الكون، وهي أن الجبابرة والطغاة والأغنياء وأرباب السلطة كذا في أي مكان إذا فشلوا في الحجاز والجبال وما بقيت لهم حجة يرفعون الهرارة يفزعون إلى العصا. دي سنة الله فيهم إلى يوم القيامة. الطغاة الجبابرة الظالمة كذا يقبلون الجدال والخصومة لما لما لما لما يفشلون ما يجد حجة ما فيه إلا الهرارة لئن لم تنتهي لنرجمنك. قالوها وإلا لا؟ نعم. تابعا جواز الانتصار بالله تعالى وطلب الفتح بين المظلوم والظالمين. جواز الاتصال بالله يا عباد الله اتصلوا بربكم ولا تقطعوه تقطعوا انفسكم ادعوه ليل نهار على الظلم والمجرمين والفسق والكافرين ادعوا الله ليل نهار على اعدائكم والله لا ينصركم عليهم. ما دعا نوح ولنا ماذا قال؟ افتح بيننا وبين وبين قومي وانت خير الفاتحين. الايه اقرا. فاستجاب الله لا اله الا لا استجاب له. نعم. وهكذا اقول ايها المظلومون في اي مكان ادعوا الله على ظلمتكم اسالوا الله على ظلمتكم فانه يستجيب لكم في سنته في عباده. ثانيا سرعة استجابة الله تعالى لعبده نوح وذلك لصبره قرونا طويلة فلما انتهى صبره ورفع شكاته إلى ربه أجابه فورا فأنجاه وأهلك أعداءه. هذه سنة الله ما من مؤمن يدعو ربه ويصبر على البلاء إلا والعاقبة له في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الدعاة الصابرين.